ما يورثوش. الله. يبقى اذا حرمهم من ايه؟ مما يوجد لامثالهم من غير آل بيته. نعم. يبقى اذا الدعوة جت عليهم هم. مش كده ولا لا؟ لكن دعوات الباطل الخير يأتي لهؤلاء. حين ترى ان اي دعوة تفجق اولا على اتباعها فاعلم ان الدعوة ضالة ولولا الاغداق لما تبعها احد. وان اردت داعيا منتفعا باي شيء من الدعوة فاعلم انه ضال ايضا لان صاحب دعوة الحق يتعب اولا يجهد اولا. وان فسرها كده في الكون ثم تلاقيها منطقية. ايه منطقية؟ طبيعية. منطقية طبيعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر لنواصل رحلتنا مع بني إسرائيل. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.